الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا في المرة في الحصة السابقة تكلمنا عن الحشر والثواب والعقاب والجنة والنار، وقلنا إن النار باقية كما أن الجنة باقية. وأما النار أي جهنم فهي نار حسية شديدة الحرارة، أشد نار في الدنيا جزء من 70 من نار الآخرة، وقد أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة أخرى حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وهي دركات فيها مستويات، أشد العذاب هو في قعر جهنم، بعضهم يسميه هذا قعر جهنم، يسمونه الفرش، قعر جهنم أسفل جهنم من تحت. وكل كافر من الكفار لا بد أن يصل إلى هناك، لكنه لا يستقر هناك إلا المنافقين ورؤوس الكفر، فإن مستقرهم هناك قعر جهنم حيث أشد العذاب. ويستثنى مما ذكرناه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعذب في ضحضاح من النار، يعني النار تصل إلى كعبيه، تحت قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه خالدا في ذلك أبدا إلى ما لا نهاية له، لأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، عذابه أخف من عذاب باقي الكفار، لكن لأنه لم يؤمن فهو خالد في نار جهنم، مع أنه كان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك، أشهد لك بذلك عند الله. ما رضي. قال: ماذا تقول عجائز قريش؟ مع أنه كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ما أسلم. وفيه نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أنت يا محمد لست الذي تخلق الهداية في قلب من أحببت له أن يهتدي، إنما الله تعالى هو الذي يخلق الهداية في قلب من يشاء. وأما الجنة فهي فوق السماوات 7، أعلاها الفردوس وسقفها العرش، ولها سور يحيط بها كلها كما قلنا، وفيه 8 أبواب. الجنة لها 8 أبواب، أحد هذه الأبواب يقال له الريان، ومنه يدخل الصائمون. وأما شهيد المعركة فيدخل من أي باب شاء من أبوابها. وأهل الجنة على صفة أبيهم آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء بعرض 7 أذرع، حتى من كان في هذه الدنيا ما في حدا هالأيام، يعني حتى القصير والطويل في هذه الدنيا كلهم يكونون بهذا الطول وهذا الحجم في الجنة، وكل أهل الجنة فيهم جمال، جميل الخلقة، أقلهم جمالا بجمال سيدنا يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ثم الزيادات بعد ذلك. ويوجد سوق يذهب إليه أهل الجنة كل أسبوع، مكان يذهب إليه أهل الجنة كل أسبوع، الرجل يذهب إليه ثم يرجع إلى زوجته في الجنة فتقول له قد ازددت جمالا، وهو يقول لها مثل ذلك. ولا يكون للرجال في الجنة، يعني ولا يكون لأهل الجنة لحى، the people of كلهم كأنهم في سن 33، وهذا العمر مجتمع قوة الإنسان، ومع كل ذلك يكون في كل واحد علامة، بحيث يعرف أن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. كما أننا الآن في الدنيا مع كثرة عددنا يعرف كل واحد، يميز كل واحد عن الآخر، فالذي كان يعرف إنسانا في الدنيا إذا رآه في الجنة يعرف أن هذا فلان، وإذا أراد إنسان أن يرى أن يزور إنسانا في الجنة لا يتعب، مقعده المكان الذي يقعد عليه يطير به إلى ذلك الشخص فيقعد معه يتحدث معه، ثم إذا أراد أن يرجع يرجع بنفس الطريقة. وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة جبد مرد، يعني لا تنبت على أجسادهم، لا ينبت على أجسادهم شعر غير إلا الشعر الذي على رؤوسهم، أما على أجسادهم لا ينبت شعر. والمرأة في الجنة تضع على شعرها شيئا لكنه لا يستر جمال شعرها، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يعرقون وعرقهم مسك ليس كعرق الدنيا، ليس العرق الذي يتولد منه الوسخ وغير ذلك. وأقل ما يكون عند الواحد من أهل الجنة 10,000 من الولدان المخلدين، كل واحد من أهل الجنة له ولدان يخدمونه، هؤلاء الولدان ليسوا من بني آدم ولهم جن ولهم ملائكة، إنما ولدان خدم لأهل الجنة خلقهم الله في الجنة. أقل ما يكون عند الواحد من أهل الجنة 10,000 منهم، كل واحد منهم بيده صحيفة من ذهب وبيده الأخرى صحيفة من فضة، حتى يعني أغنياء الدنيا ما عنده، أهل الدنيا ما عنده مثل هذا ولا عشره. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في حبرة ونضرة. هذا الحديث رواه ابن حبان. في أوله قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل مشمم للجنة؟ يعني يحثهم على أن يعملوا للجنة، هل من عامل بجد لينال الجنة؟ هل مشمم للجنة؟ ثم قال: فإن الجنة لا خطر لها، يعني الجنة لا يوجد ما يوازيها. ثم قال، بدأ يصفها عليه الصلاة والسلام، قال: هي ورب الكعبة نوم يتلألأ. أقسم بالله تعالى رب الكعبة على أنها نوم يتلألأ، لأن الجنة مليئة بالأنوار، لأن الجنة مليئة بالأنوار، لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا إلى قمر، وليس فيها شمس ولا قمر ولا نهار ولا ليل، وإن كان هناك علامات يعرف منها مقدار الأوقات. إذا كانت المرأة من نساء أهل الجنة، لو جزء منها برز إلى هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين تحتاج الجنة إلى شمس أو إلى قمر؟ لو كانت أعين الناس قوتها كنسبتها اليوم لعميت من قوة أنوار الجنة، لكن أعين أهل الجنة أقوى بكثير من أعين أهل الدنيا. ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ريحانة تهتز، معناه فيها خضرة كثيرة يانعة تعجب الناظر. وليس في الجنة مواسم للثمار، الذي يشتهيه الإنسان يجده فورا. إذا كان الواحد من أهل الجنة قاعدا ثم اشتهى ثمرة تميل إليه الشجرة فيتناول الثمرة منها ثم ترجع، وينبت الله تعالى مكان ما أخذه، مكان الثمرة التي أخذها. وكل شجرة من أشجار الجنة ساقها من ذهب، وإذا اهتزت صدر لأوراقها صوت جميل جدا يلذ له الاستماع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقصر مشيد، يعني فيها قصور عالية. وجاء في بعض الأحاديث أن المؤمن يكون له لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، وفيها موضعان في الجنة، يعني موضعان جنتان آنيتهما من ذهب يسكنهما المقربون، وموضعان آخران جنتان أخريان آنيتهما من فضة. وبعض أبنية الجنة منهما هو لبن من ذهب لبن من فضة، وفيها غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قال عليه الصلاة والسلام: ونهر مضطرد، يعني الجنة فيها أنهار جارية، فيها أنهار من ماء غير آس، وفيها أنهار من لبن أي من حليب، وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا، لا تسكر ولا تصدع الرأس ولا تذهب العقل. وفيها أنهار من عسل ألذ بكثير من العسل الذي يخرجه النحل. قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة كثيرة نضيجة، كما شرحنا فيها ما يشتهيه النفس من الفاكهة، وليس فيها فاكهة غير نضيجة، بل كل فاكهتها نضيجة. حتى جاء في الحديث أن الإنسان إذا مر به الطائر في الجنة فاشتهاه يقع بين يديه، اشتهاه مشويا يقع بين يديه مشويا، ثم إذا أكله هذه العظام تكسى لحما وريشا ويطير من جديد. قال عليه الصلاة والسلام: وزوجة حسناء جميلة. وقد جاء في الحديث أن كل واحد من أهل الجنة له زوجتان من الحور العين. الحور العين هم نساء أهل الجنة، ليسوا من بني آدم. ومن الناس من له أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون له اثنتان، ليس معناه فقط، بل بعض الناس يكون له أكثر من ذلك. وزوجته التي كانت زوجته في الدنيا إذا ماتت على عصمته على الإيمان، وهو مات على الإيمان، فإنهما يكونان زوجين في الآخرة. فإن كان فيه ما تكره خصال بشعة تكرهها، وكان فيها خصال بشعة يكرهها، في الجنة هذه الخصال لا تكون. وبعض أهل الجنة قد يكون عنده 100 من الزوجات، بعض الرجال، ولا يكون هناك غيره. كل واحد من أهل الجنة قانع مسرور بما أعطاه الله تعالى، وليس في الجنة عزب ولا عزبة، كما جاء في حديث رسول الله: ما في الجنة أعزب. والحور العين إنما سمين كذلك لأن أعينهن بياضها شديد وسوادها شديد. المرأة التي سواد عينها شديد وبياض عينها شديد يقول عنها العرب حوراء، والجمع حور. عينا معناها الواسعة العين. من شدة صفاء لون الواحدة منهن يرى مخ عظمها من ساقها. مخ العظم هو هذا السائل الذي يكون في داخل العظم. قال عليه الصلاة والسلام: وحلل كثيرة. وقد جاء في الحديث أنه في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، يعني يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، ثيابهم من حرير وسندس وغير ذلك، وأمشاط أهل الجنة من ذهب، ومجامرهم الألوة، يعني عود الطيب، وهم يقدسون الله ويسبحونه ويذكرونه ويقرؤون القرآن في الجنة. أما الصلاة فلم يرد في الحديث أنهم يصلون. قال عليه الصلاة والسلام: في مقام أبدي، يعني في نعيم دائم إلى غير نهاية. قال عليه الصلاة والسلام: في حبرة، يعني معناه في سرور دائم لا ينقطع. قال: ونضرة، معناه تكون وجوههم جميلة ليس عليها كآبة. لما سمع الصحابة هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله.